بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عملنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، فانتهينا بحمد الله تعالى في الدرس السابق من الكلام عن العشرة المبشرين رضي الله عنهم أجمعين، ونبدأ في ترجمة أمنا عائشة رضي الله عنها المطهرة المبرأة من فوق سبع سماوات. وقد قدمت ترجمة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها بعد العشر المبشرين حبا لأمي وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وعن جميع أمهات المؤمنين وجميع صحابة سيد الأولين والآخرين، وكيف لا أحب من أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي زوجته في الدنيا والآخرة، وهل يحب الطيب إلا الطيب؟ قال القحطاني في نونيته: أكرم بعائشة الرضا من حرة بكر مطهرة الإزار حصاني، يزوج خير الأنبياء وبكره، وعروسه من جملة النسوان، هي عرسه هي أنسه هي إلفه هي حبه صدقا بلا إدهان. سأل عمرو بن العاص رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم: أي الناس أحب إليك يا رسول الله؟ قال عائشة، على الإطلاق يعني من الرجال والنساء. قال: فمن الرجال، قال: أبوها. هذا تصريح وحديث يعني رواه البخاري ومسلم، إن عائشة هي أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ الذهبي: وهذا خبر ثابت على رغم أنوف الروافض، وما كان صلى الله عليه وسلم يحب إلا طيبا، وقد قال: ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام أفضل، فأحب أفضل رجل من أمته هو أبو بكر، وأفضل امرأة من أمته، فمن أبغض حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أبو بكر وعائشة، فهو حري أن يكون بغيضا إلى الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. وحبه صلى الله عليه وسلم لعائشة كان أمرا مستفيضا، النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يستطيع أن يكتم هذا الحب كما سنرى في ثنايا هذه الترجمة. وهذا مما يدعون إلى محبة عائشة رضي الله عنها. ألا تراهم حين كانوا يتحرون بهداياهم يومها تقربا إلى مرضاته؟ ثم إنني قدمت ذكرها كذلك انتصارا لها وردا على من طعن فيها وفي أبيها، وهم الشيعة الروافض الخبثاء، وخرجوا بالطعن فيها من جملة المؤمنين، لأن من رد حكم الكتاب كفر برب الأرباب. يعني يقول أن يتهم الصحابة بالبخل مثلا أو بالجبن أو يعني بشيء مثلا، فهو يعني في الأدب يعني يكون كافرا، والذي يتهم عائشة بما برأها الله منه فهو كافر. لماذا؟ لأن القرآن برأ: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شر لكم بل هو خير، فسماه إفكا، فالله عز وجل برأها. فإذا أتى خبيث القلب يتهمها بما برأها الله منه فهو كافر بالقرآن. وخرجوا بالطعن فيها من جملة المؤمنين، لأن من رد حكم الكتاب كفر برب الأرباب. فالله عز وجل يبرئها من فوق سبع سماوات، وهؤلاء الخبثاء يتهمونها بما برأها الله منه، ويعتقدون أن يعني لا تقوم الساعة حتى يبعث علي بن أبي طالب ويحمل السيف عريانا ويقيم الحد على عائشة، يرجو مع عائشة رضي الله عنها. هذا من هرائهم ومن كذبهم. وعن عمرو بن غالب أن رجلا نال من عائشة عند عمار فقال: أغرب مقبوحا، أتؤذي حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أغرب مقبوحا، أتؤذي حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وكان مسروق إذا حدث عن عائشة قال: حدثتني الصديقة بنت الصديق حبيبة حبيب الله المبرأ من فوق سبع سماوات فلم أكذبها. قال أبو نعيم في الحلية: ومنهم الصديقة بنت الصديق العتيقة بنت العتيق حبيبة الحبيب وأليفة القريب المبرأة من العيوب المعرات من ارتياب القلوب، عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها. نتعرف على أمنا عائشة، اسمها وكنيتها وميلادها وصفتها. اسمها عائشة بنت الإمام الأكبر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ابن عبد الله ابن أبي قحافة عثمان ابن عامر ابن عمرو ابن كعب ابن سعد ابن تيم ابن مرة ابن كعب ابن الأي القرشية التيمية المكية المدنية طبعا مكية اسم يعني بلد مدنية, بلد كانت في مكة, وانتقلت إلى المدينة. أم المؤمنين زوجة النبي صلى الله عليه وسلم, أمها أم رمان بنت عمرو بن عويمر بن عبد شمس بن عتاب بن أذينة الكنانية, كنيتها أم عبد الله, كنيت بابن أختها أسماء عبد الله بن زبير. ميلادها قال الذهبي عائشة ممن ولد في الإسلام, وهي أصغر من فاطمة بثماني سنين, أصغر من فاطمة اللي هي أصغر بنات النبي صلى الله عليه وسلم, أصغر من فاطمة بثماني سنين, وكانت تقول لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم عقد على عائشة قبل الهجرة وكان سنها 6 سنوات, والنبي صلى الله عليه وسلم مضى في مكة 13 سنة, يعني من البعثة بعث على رأس 40 وقعد 13 سنة يعني في مكة, ثم هاجر للمدينة, والعهد المديني كان 10 سنوات. النبي صلى الله عليه وسلم بنى عليها وسنها 9 سنوات يعني بعد الهجرة. فممن ولد في الإسلام وهي أصغر من فاطمة بثماني سنين, وكانت تقول لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين. وذكرت أنها لحقت بمكة سائس الفيل شيخا أعمى يستطاط, يعني يطلب العطاء يعني يشحت. صفتها قال الذهبي وكانت امرأة بيضاء جميلة رضي الله عنها, ومن ثم يقال لها الحميراء. عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت دخل الحبش المسجد يلعبون, قال لي يا حميراء, أن بعض الناس بيقول أن كل حديث في حميراء مش صحيح, ولكن في حديث ثبت يا اسم الحميراء, قال لي يا حميراء أتحبين أن تنظري إليهم؟ فقالت نعم. فقام بالباب وجئته فوضعت ذقني على عاتقه, العاتق اللي هو ملتقى يعني الكتف أو المنكب اللي هو بالإبل بالرقبة يعني هذا المكان يعني. تقول فوضعت ذقني على عاتقه, يعني على عاتق النبي صلى الله عليه وسلم, فأسندت وجهي إلى خده. قالت ومن قولهم يومئذ أبو القاسم يعني طيبة, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبك يعني اكتفيت. قلت يا رسول الله لا تعجل, يعني ما كانتش عايز تتفرج بس هي عايزه ان ايه بقيت امهات المؤمنين يشوفوا يعني منزلتها عند النبي صلى الله عليه وسلم, وهي حاطه يعني ذقناها على عاتقه وخدها في خد النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول لها النبي صلى الله عليه وسلم حسبك, فقلت لا تعجل يا رسول الله. قالت وما بحب النظر اليهم, ولكني احببت ان يبلغ النساء مقامه لي ومكاني منه. يقول في رد على من زعم أن وصفها بالحميراء لم يرد بإسناد صحيح, فهذا قال حافظ في الفتح إسناد صحيح. زواجها من رسول الله صلى الله عليه وسلم, قال ابن الأثير تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة بسنتين, وهي بكر, قاله أبو عبيدة وقيل ب3 سنين, وقال الزبير تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد خديجة ب3 سنين, وكان عمرها لما تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 سنين, وقيل 7 سنين. وبنى بها وهي بنت 9 سنين بالمدينة, وكان جبريل قد عرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم صورتها في سرقة حرير, سرقة يعني قطعة قماش يعني قطعة من الحرير يعني, فقال إن يكو هذا من عند الله يمضي. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان طبعا صديق أبو بكر, وكان يرى عائشة يعني, وكان طبعا صغيرة, فلما شافها في الرؤيا أن جبريل يعرض بها عليه في يعني قماش حرير, فقال إنه طبعا رؤيا الأنبياء وحي وصدق يعني, فقال إياك هذا من عند الله يمضي, يعني إذا كان يعني فعلا يعني هذه رؤية صدقة وهي فعلا صدقة سوف تكون زوجته. لما توفيت خديجة, عن عائشة رضي الله عنها قالت لما توفيت خديجة رضي الله عنها قالت خولة بنت حكيم ابن الأوخص امرأة عثمان بن مضعون وذلك بمكة, أي رسول الله صلى الله عليه وسلم, ألا تتزوج؟ قال ومن؟ قالت إن شئت بكرا وإن شئت ثيبا, فبتقوله مش عايز تتجوز بعد أن ماتت خديجة رضي الله عنها, فلا من يعني من تختار أو يعني تزوجه. فقالت إن شئت بكرا وإن شئت ثيبا, قال فمن البكر؟ قالت بنت أحب خلق الله إليك, عائشة بنت أبي بكر. قال ومن الثيب؟ قالت سودة بنت زمعة ابن قيس, آمنت بك واتبعتك على ما أنت عليه. قال فذهبي فاذكريهما عليّ. فجاءت فدخلت بيت أبي بكر فوجدت أم رمان أم عائشة فقالت أي أم رمان ماذا أدخل الله عليكم من الخير والبركة؟ قالت وماذاك؟ قالت أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم أخطب عليه عائشة. قالت وددت انتظري أبا بكر فإنه آت. فجاء أبو بكر فقالت يا أبو بكر ماذا أدخل الله عليكم من الخير والبركة؟ قال وماذاك؟ قالت أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم أخطب عليه عائشة. قال وهل تصلح له؟ إنما هي بنت أخيه. فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه عمها يعني، وطبعا مش عمها من الرضاع ولا من النسب. فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال ارجعي إليه وقولي له أنت أخي في الإسلام وابنتك تصلح لي. قال فأتت أبا بكر فقال ادعي لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءه فأنكحه يعني زوجه، وهي يومئذ ابنة 6 سنين. هذا في أسد الغابة. وقال هيثمي في المجمع رواه الطبراني ورجال الصحيح غير محمد بن عمرو بن علقمة وحسن الحديث. فضائل عائشة رضي الله عنها، ويتضمن هذا الفصل كلام عن حب النبي صلى الله عليه وسلم لها، ثناء النبي صلى الله عليه وسلم عليها، علم عائشة رضي الله عنها، عبادتها رضي الله عنها. وسوف نلقي الضوء على هذه النقاط على سبيل الاختصار ليس الحصر. أولا حب النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة. قال الذهبي وحبه صلى الله عليه وسلم لعائشة كان أمرا مستفيضا، ألا تراهم كانوا يتحرون بهداياهم يومها تقربا إلى مرضاته. يعني النبي صلى الله عليه وسلم تزوج 13 امرأة وفي قاله 15، ولكن هو الاثنين تانيين مختلف فيهم يعني، واجتمع عنده 11 ومات عن 9 صلى الله عليه وسلم. فكان الصحابة بيشوفوا اليوم اللي عند عائشة ويهدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم التماسا لرضا النبي صلى الله عليه وسلم. عن هشام عن أبي هشام بن عروة قال كان الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة. قالت عائشة فاجتمع صواحبي إلى أم سلمة فقلنا يا أم سلمة والله إن الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة، وإن نريد الخير كما تريده عائشة، فمري رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأمر الناس أن يهدوا إليه حيث كان أو حيثما دار. قالت فذكرت ذلك فذكرت ذلك أم سلمة للنبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عنها. فلما عاد إلي ذكرت له ذلك فأعرض عني. فلما كان في الثالثة ذكرت له فقال يا أم سلمة لا تؤذيني في عائشة. كأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحمل أي شيء عن عائشة، فكيف بهؤلاء الخبثاء الذين يتهمونها بما برأها الله منه. وهؤلاء يطلبون يعني بحسب النظر مثلا قد نقول إن هذا يعني شيء طبيعي، بيقولوا النبي صلى الله عليه وسلم خلي الصحابة يهدوا لك في أي مكان أنت فيه أو في أي يوم أنت فيه، ما يستنوش يوم عائشة ويهدوا. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كأنه حس إن هذا فيه يعني حسد لعائشة أو شيء ينقص عائشة فرفض. فقال يا أم سلمة لا تؤذيني في عائشة، فإنه والله ما نزل علي الوحي وأنا في لحاف امرأة من كن غيره. وفي هذا زاجر وواعظ للشيعة الروافض الذين يتهمون المبرأة من فوق 7 سماوات بما برأها الله منه. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تؤذيني في عائشة ويتطلب منه أن يأمر الصحابة بأن يهدوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم حيثما كان، فكيف بهم قبحهم الله يرمونها بالفاحشة؟ أليست هي عرض النبي صلى الله عليه وسلم؟ وطبعا يعني أزواج الأنبياء يعني الله جل صناهم يعني الفاحشة، يعني حتى امرأة لوط يعني بيقولوا ما كان ما فعلتش الفاحشة، ولكن هي امرأة نوح وامرأة لوط خانتاهما يعني في الإيمان، يعني لم تؤمن. وكانت امرأة لوط بتعين وتخبر يعني قوم لوط بمجيء الأضياف ونوع من الخيانة، لكن مش خيانة في العرض، لأن ده عرض الأنبياء، فالله جل من صيانة الأنبياء أن يصون عرض الأنبياء. فما ثبت يعني أن امرأة نبي زنت، أن هذا عرض النبي، هذا يشين النبي، فكيف بهؤلاء الخبثاء يتهمون النبي صلى الله عليه وسلم في عرضه؟ يعني أي إنسان منا يتهم في عرضه، فأي شيء يعني أشد من ذلك يؤذيه، وأي شيء يشينه أشد من ذلك. وهؤلاء يعني بغبائهم يظنون هذا ليس فيه تعريض بالنبي صلى الله عليه وسلم، وليس فيه شين وعيب للنبي صلى الله عليه وسلم، أنهم يتهمون عائشة رضي الله عنها بالفاحشة، مع أن القرآن برأها. يقول أليست هي عرض النبي صلى الله عليه وسلم وأحب نسائه إليه؟ أليس في ذلك إيذاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن الروافض شر من وطئ الحصى من كل طائفة ومن إنسان. لذلك العلماء قالوا الروافض دول أشر من اليهود والنصارى. إن الروافض شر من وطئ الحصى من كل طائفة ومن إنسان. وقال الذهبي وهذا الجواب منه دال على فضل عائشة على سائر أمهات المؤمنين. أما قال لا تؤذيني في عائشة والله ما نزل علي الوحي، يشير يريد أن يرفع إن قدر عائشة عن بقية أمهات المؤمنين، ما نزل علي الوحي وأنا في لحاف امرأة من كن غيره. يقول هذا الجواب منه دل على فضل عائشة رضي الله عنها على سائر أمهات المؤمنين بأمر إلهي وراء حبه لها، وأن ذلك الأمر من أسباب حبه لها. قال عروة عن أبيه ثم إنهن دعون فاطمة، يعني ما يأسوش من الأمر، قالوا مدام أم سلمة لم توفق فنبعت فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم وأحب بناته إليه. ثم إنهن دعون فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول إن نساءك ينشدنك العدل في بنت أبي بكر، فكلمته فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة قال يا بنية ألا تحبين ما أحب؟ قالت بلى، فرجعت إليهن فأخبرتهن فقلنا ارجعي إليه فأبت أن ترجع، فأرسلنا زينب بنت جحش رضي الله عنها فأتته فأغلظت وقالت إن نساءك ينشدنك العدل في بنت أبي ابن أبي قحافة، فرفعت صوتها حتى تناولت من عائشة وهي قاعدة فسبتها حتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لينظر إلى عائشة هل تكلم، كان يحب أن عائشة تدافع عن نفسها. قال فتكلمت عائشة ترد على زينب حتى أسكتتها. قالت فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى عائشة وقال إنها ابنة أبي بكر، كأنه سر برد إيه برد عائشة، وقال إنها ابنة أبي بكر. وعن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه على جيش ذات السلاسل، قال فأتيته فقلت يا رسول الله أي الناس أحب إليك، وظنه أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال عائشة قلت فمن الرجال؟ قال أبوها. وعن هشام عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان في مرضه جعل يدور في نسائه ويقول أين أنا غدا، حرصا على بيت عائشة. قالت عائشة فلما كان يومي سكن صلى الله عليه وسلم. وعن أبي قيس مولى عمرو قال بعثني عبد الله بن عمرو إلى أم سلمة سلها أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم؟ فبيسأل أم سلمة هل النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم كان يقبل يعني نساءه؟ فإن قالت لا، يعني يقول بعثني عبد الله بن عمرو اللي هو ابن العاص إلى أم سلمة سلها أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم؟ فإن قالت لا فقل إن عائشة تخبر الناس أنه كان يقبل وهو صائم. فقالت لعله أنه كان لا يتمالك عنها حبا، أما إياي فلا. تقول إنه لعله ما كانش بيملك نفسه مع عائشة من حب العائشة أنه بيقبلها وهو صائم، وكما قالت عائشة وكان أملككم لإربه يعني شهوته، والذي يقبل زوجته وهو صائم هو يملك إربه لينتهك حرمة الصيام يجوز له التقبيل. وذلك بعضهم يعني ينرخص للشيخ ولم يرخص للشاب في المباشرة أو التقبيل وهو صائم، فهذا يدل على حب النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة أنه كان يقبلها وهو صائم. وأم سلمة قالت لا، فلما قيل أن عائشة تخبر بذلك قالت أنه كان لا يتمالك عنها حبا أما إياي فلا. ثناء النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه على عائشة. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كمل كثير كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون، وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. هذا رواه البخاري. قال الحافظ وقوله فضل عائشة على النساء لا يستلزم ثبوت الأفضلية المطلقة على النساء عموما، يعني لأنها تنازعها مثلا خديجة وقد تنازعها فاطمة، فنحتاج إلى جمع بين النصوص الواردة في خديجة وفي فاطمة وفي عائشة. وقد أشار ابن حبان إلى أن أفضليتها التي يدل عليها هذا الحديث غير مقيدة بنساء النبي صلى الله عليه وسلم، يعني فضل عائشة على النساء أي على نساء النبي، جمعا بين هذا الحديث وبين حديث أفضل نساء أهل الجنة خديجة وفاطمة. وأيضا في يعني بيان آخر لأن يأتي يعني إن خديجة يعني أفضل يعني. وقد أخرجه الحاكم بهذا اللفظ من حديث ابن عباس، وسيأتي في مناقب خديجة من حديث علي مرفوعا خير نسائها خديجة، ويعني على نساء الأمة يعني. وقوله كفضل الثريد زاد معمر من وجه آخر مثرد باللحم، وهو اسم الثريد الكامل الفتة يعني باللحم، مش مراد يعني ثريد بدون لحم، وعليه قول الشاعر: إذا ما الخبز تأدمه بلحم فذاك أمانة الله الثريد. يعني الثريد ما يطلقش على الفتة بس مثلا، لا بد من اللحم. وعن أبي سلمة أن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما: يا عائش، هذا جبريل يقرئك السلام، جبريل، فقلت: عليه السلام ورحمة الله وبركاته، ترى ما لا أرى، تريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد استنبط بعضهم من هذا الحديث فضل خديجة على عائشة، لأن الذي ورد في حق خديجة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: إن جبريل يقرئك السلام من ربك، فقال من ربك، كأن الذي يقرئها يعني جبريل يقرئ عن الله عز وجل. أما بالنسبة لعائشة إن جبريل يقرئك، ما قال من ربك، فهذا يدل على فضل خديجة من هذا الوجه، فأطلق هذا السلام من جبريل نفسه. وعن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها استعرت من أسماء قلادة فهلكت، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا من أصحابه في طلبها، فأدركتهم الصلاة، هي غزوة المراجسية والله أعلم، فأدركتهم الصلاة فصلوا بغير وضوء، فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم شكوا ذلك إليه، فنزلت آية التيمم، فقال أسيد بن الحضير: جزاك الله خيرا، فوالله ما نزل بك أمر قط إلا جعل الله لك منه مخرجا وجعل فيه للمسلمين بركة. وعن الحكم قال: سمعت أبا وائل هو شقيق بن سلمة قال: لما بعث علي عمارا والحسن إلى الكوفة ليستنفرهم، خطب عمار فقال: إني لأعلم أنها زوجته في الدنيا والآخرة، ولكن الله ابتلاكم لتتبعوه أو إياها. وعن ابن أبي مليكة قال: استأذن ابن عباس على عائشة فلم يزل بها بنو أخيها، قالت: أخاف أن يزكيني، فلما أذنت قال: ما بينك وبين أن تلقي الأحبة إلا أن يفارق الروح الجسد، كنت أحب أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه، ولم يكن يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا طيبا، وسقطت قلادتك ليلة الأبواء، فنزلت فيك آيات من القرآن، فليس من مسجد من مساجد المسلمين إلا يتلى فيه عذرك آناء الليل وآناء النهار، فقالت: دعني من تزكيتك يا ابن عباس. وعن عمرو بن غالب أن رجلا نال من عائشة عند عمار بن ياسر فقال: أغرب مقبوحا منبوحا، أتؤذي حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وعن عائشة أنها قالت: لقد أعطيت تسعا ما أعطيتها امرأة بعد مريم بنت عمران، لقد نزل جبريل بصورته في راحته حتى أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزوجني. كما قلنا أن بعد موت خديجة فكان جبريل جايب ينصرة عائشة في سرقة أو قطعة حرير، فشف النبي صلى الله عليه وسلم: ولقد تزوجني بكرا وما تزوج بكرا غيري، ولقد قبض ورأسه في حجري بين سحرها، السحر هو الرئة وذقنها، تقول: ولقد قبرته في بيتي، من قبر النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة، وكانت بيوت أمهات المؤمنين أو الحجرات كانت عن يسار المسجد، ولقد حفت الملائكة بيتي وإن كان الوحي ينزل عليه وإني لمعه في لحافه، وإني لابنة خليفته وصديقه، ولقد نزل عذري من السماء، ولقد خلقت طيبة عند طيب، ولقد وعدت مغفرة وأجرا عظيما. هذا قال الذهبي رواه أبو بكر الأجري عن أحمد بن يحيى الحلواني عنه، وإسناده جيد وله طريق آخر. علم عائشة رضي الله عنها، قال الزهري: لو جمع علم عائشة إلى علم جميع النساء لكان علم عائشة أفضل، يعني علم عائشة لو وضع في كفة وعلم كل نساء الأمة في كفة يكون علم عائشة أرجح، بل قالوا في على مر الدهر كله، يعني ما جمعت امرأة في البشرية من العلم النافع ونفعت قومها كما فعلت عائشة. وعن هشام بن عروة قال: كان عروة يقول لعائشة: يا أمتاه، أو يا أمتاه، لا أعجب من فقهك، أقول زوجة نبي وابنة أبي بكر، ولا أعجب من علمك بالشعر وأيام الناس، أقول ابنة أبي بكر وكان أعلم الناس، ولكن أعجب من علمك بالطب، أين هو أو ما هو؟ قال فضربت على منكبه وقالت: أي عرية، يعني تدليل العروة، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسقم عند آخر عمره يمرض يعني، وفي آخر عمره وكانت تقدم عليه وفود العرب من كل وجه فتنعت له الأنعات وكنت أعالجها له، فمن ثم تعلمت الطب من الذين كانوا يأتون يعالجون النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عطاء بن أبي رباح: كانت عائشة أفقه الناس وأحسن الناس رأيا في العامة. وعن أبي موسى قال: ما أشكل علينا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم حديث قط، فسألنا عائشة إلا وجدنا عندها منه علما. فكان أكابر الصحابة يسألون عائشة رضي الله عنها، خاصة الأمور الخاصة بالبيت يعني. قال الذهبي: روت عنه علما كثيرا طيبا مباركا فيه. وعن عمر وفاطمة وسعد وحمزة بن عمرو الأسلمي وجذامة بنت وهب. وقال كذلك: مسند عائشة يبلغ 2210 أحاديث، يعني هي من الأئمة المكثرات من الصحابة الذين أكثروا من الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، فروت 2210. اتفق لها البخاري ومسلم على 174 حديثا، وانفرد البخاري ب54، وانفرد مسلم ب69. وعن مسروق وقيل له: هل كانت عائشة تحسن الفرائض؟ قال: والله لقد رأيت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الأكابر يسألونها عن الفرائض. عبادتها رضي الله عنها عن القاسم بن محمد قال: كانت عائشة أم المؤمنين تصوم حتى يزلقها الصوم، تصوم يعني تكثر من الصيام حتى يزلقها الصوم يعني يجهدها والله أعلم. قال في هامش الحلية ونص النهاية: أنها كانت تصوم في السفر حتى أزلقها الصوم، أي جهدها وأذابها، يقال أزلقه الصوم وزلقه أي ضعافه. وعن ابن المنكدر عن أم ذرة امرأة يعني كانت تغشى عائشة قالت: بعث إليها بمال في غرارتين زي شوالين يعني، قالت: أراه 80 أو 100 ألف، 80 ألف درهم أو 100 ألف درهم. فدعت بطبق وهي يومئذ صائمة، فجلست تقسم بين الناس، فهذا المال الجزيل قسمته كله ما تركت لنفسها شيئا، فأمست وما عندها من ذلك درهم. فلما أمست قالت: يا جارية هل أمي فطري؟ فجاءتها بخبز وزيت، فقالت لها أم ذرة: أما استطعت مما قسمت اليوم أن تشتري لنا لحما بدرهم نفطر عليه؟ قالت: لا تعنفيني، لو كنت ذكرتيني لفعلت. الإنسان ينسى نفسه، يفتكر كل الناس وينسى نفسه. قال عبد الرحمن: أهدي لها سلال من عنب، فقسمت ورفعت الجارية سلة ولم تعلم بها عائشة، كأنها خبأت سلة يعني حتى يبقى لهم شيء. فلما كان الليل جاءت بها الجارية فقالت عائشة: ما هذا؟ قالت: يا سيدتي أو يا أم المؤمنين، رفعت لنأكله. قالت عائشة: أفلا عنقودا واحدا؟ والله لا أكلت منه شيئا. وعن عروة عن عائشة أنها تصدقت 70 ألفا وإنها لا ترقع جيب درعها. وعن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة كانت تصوم الدهر، وورد بلفظ كانت تسرد الصوم. درر من مواعظ عائشة رضي الله عنها: اغتاظت عائشة رضي الله عنها على خادمها فقالت لله ضر التقوى، ما ترك لذي غيظ شفاء، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. الإحسان هو التقوى، يعني الإنسان يعني الكظم الغيظ أول يعني درجة، ثم العفو، ثم الإحسان يعني إلى من أساء لدرجة المحسنين أهل التقوى. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: مكارم الأخلاق 10: صدق الحديث وصدق اليأس وأداء الأمانة وصلة الرحم والمكافأة بالصنيع وبذل المعروف والتذمم للجار والتذمم للصاحب وقر الضيف يعني إكرام الضيف ورأسهم الحياء. وقالت عائشة رضي الله عنها: المغزل في يد المرأة مثل الرمح في يد الغازي في سبيل الله، كأنها تستغني به يعني تعمل بالمغزل وتستغني به. وعن بكرة بنت عقبة أنها دخلت على عائشة وهي جالسة في معصفرة فسألت عن الحناء فقالت: شجرة طيبة وماء طهور. وسألت عن الحفاف فقالت لها: إن كان لك زوج فاستطعت أن تنزعي مقلتيك فتضعينها أحسن مما هما فافعلي. فصل في أن عائشة رضي الله عنها لم تخرج يوم الجمل لقتال وأنها ندمت على خروجها. طبعا احنا بالنسبة لما حدث بين الصحابة احنا بنحاول يعني ايه دع ما جرى بين الصحابة في الوغى بسيوفهم يوم التقى الجمعاني، فقتيلهم منهم وقاتلهم لهم وكلاهما في الحشر مرحمان. ولكن احنا بننقض نبين ان ايه عذر الصحابة، يعني ماذا حدث القتال. فيقول شيخ الإسلام تيمية: فإن عائشة لم تقاتل ولم تخرج لقتال، يعني مش خرج المعركة، بقي خرجة من أجل أن يجتمع الناس وأن يصطلحوا وأن يعني يصلوا إلى قتلة عثمان ويقتصوا منهم، وإنما خرجت لقصد الإصلاح بين المسلمين، وظنت أن في خروجها مصلحة للمسلمين، ثم تبين لها فيما بعد أنها أن ترك الخروج كان أولى، فكانت إذا ذكرت خروجها تبكي حتى تبل خمارها. أن موقعات الجمل كان يعني كانت عائشة مع طلحة والزبير، وكان في الفريق الآخر علي بن أبي طالب، وكان قد بيع بالخلافة، وبيقول أن قتلت عثمان هم أوقعوا الفريقين في بعض، يعني قتلوا ناس من جيش طلحة والزبير وعائشة وناس من جيش علي، فكل يعني أغرى كل فريق بالآخر في حدث قتال. هم كان من مصلحتهم ذلك حتى لا يجتمعوا ف يعني يتمكنوا من قتلة عثمان رضي الله عنه. يقول: ثم تبين لها بعد أن ترك الخروج كان أولى، فكانت إذا ذكرت خروجها تبكي حتى تبل خمارها. وهكذا عامة السابقين ندموا على ما دخلوا فيه من القتال، فندم طلحة والزبير وعلي رضي الله عنهم أجمعين. ولم يكن يوم الجمل هؤلاء قصد في الاقتتال، ولكن وقع الاقتتال بغير اختيارهم، لما تراسل علي وطلحة والزبير وقصدوا الاتفاق على المصلحة، وأنهم إذا تمكنوا طلبوا قتلة عثمان يعني أهل فتنة، وكان علي غير راض بقتل عثمان ولا معينا عليه، كما كان يحلف فيقول: والله ما قتلت عثمان ولا ملأت على قتله، هو الصدق البار في يمينه. فخشي القتلة فحملوا على عسكر طلحة والزبير، وظن طلحة والزبير أن عليا حمل عليهم، فحملوا دفاعا عن أنفسهم، فظن علي أنهم حملوا عليه فحمل دفعا عن نفسه، فوقعت الفتنة غير اختيارهم، وعائشة رضي الله عنها راكبة لا قاتلت ولا أمرت بقتال. هكذا ذكر غير واحد من أهل المعرفة بالأخبار. قال الحافظ الذهبي: ولا ريب أن عائشة ندمت ندامة كلية على مسيرها إلى البصرة وحضورها يوم الجمل، وما ظنت أن الأمر يبلغ ما بلغ. فعن عمر ابن عمير عمن سمع عائشة إنها إذا قرأت وخرن في بيوتكن بكت حتى تبل خمارها. قال أحمد في مسنده: حدثنا يحيى القطان عن إسماعيل قال حدثنا قيس قال: لما أخبرت عائشة فلما بلغت مياه عامر ليلا نبحت الكلاب، فقالت: أي ماء هذا؟ قالوا: ماء الحوأب. قالت: ما أظنني إلا أني راجع. قال بعض من كان معها: بل تخدمين فيراك المسلمين فيصلح الله ذات بينهم. قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذاك ذات يوم: كيف إحدى كنا تنبح عليها كلاب الحوأب. عن عائشة: وكانت تحدث نفسها أن تدفن في بيتها، فقالت: إني أحدثت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثا، ليخرجها وما حدث من القتال، ادفنوني مع أزواجه، فدفنت بالبقية. وكان في سبب آخر في عدم دفنها في بيتها أن وجود عمر، يعني كانت يعني تطمع في المكان الثالث أبوها وزوجها، ولكن يعني لما يعني طعن يعني عمر طلب من عبد الله بن عمر أن يستأذن عائشة في أن يكون في الموضع الثالث، فقالت أنه كانت يعني تريد هذا المكان لنفسها ولكنها تؤثر عمر على نفسها فأذنت. قال الذهبي: تعني بالحدث مسيرها يوم الجمل، فإنها ندبت ندامة كلية وتابت من ذلك على أنها ما فعلت ذلك إلا متأولة قاصدة للخير، كما اجتهد طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وجماعة من الكبار رضي الله عنهم. قال القحطاني في نونيته: دع ما جرى بين الصحابة في الوغى، في كلمة نقصة في الصف، بسيوفهم يوم التقى الجمعان، فقتيلهم منهم وقاتلهم لهم وكلاهما في الحشر مرحمان، والله يوم الحشر ينزع كل ما تحوي صدورهم من الأضغان، والويل للرجب الذين سعوا إلى عثمان فاجتمعوا على العصيان. وفاتها رضي الله عنها عن سالم سبلان أنها ماتت في الليلة 17 من شهر رمضان بعد الوتر، فأمرت أن تدفن من ليلتها، فاجتمع الأنصار وحضروا، فلم يرى ليلة أكثر ناسا منها، نزل أهل العوالي فدفنت بالبقيع رضي الله عنه. قال هشام بن عروة وأحمد بن حنبل وشباب وغيرهم: توفيت سنة 57 رضي الله عنه. وقال أبو عبيدة معمر بن المثنى والباقدي وغيرهم سنة 58 رضي الله عنها وأرضاها وجعل الجنة مثواها وقد فعل عز وجل وهي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة كما كانت أحب النساء إليه في الدنيا. قال الذهبي وقد قيل إنها مدفونة بغربي جامع دمشق وهذا غلط فأحسن غلط فاحش في خطأ هنا لم تقدم رضي الله عنها إلى دمشق أصلا يعني مش ثابت إنها راحت دمشق وإنما هي مدفونة بالبقيع مع أمهات المؤمنين ومدة عمرها 63 سنة وأشهر. نكتفي بهذا القدر ونعتذر عن الأسئلة. قولوا قولي هذا. أستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.